أما قول الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فإن أهل التأويل أهل التفسير اختلفوا في ما هو البرهان. فبعضهم يقول إنه رأى أباه يعقوب متمثلا له عاضا على إصبعه كأنه نادم، وبعضهم قال إنه وقع كذا وكذا، لكن كل ذلك منقول عن إسرائيليات لا يستطيع الإنسان أن يجزم بها. والأصل أن القرآن أخفى ما هو البرهان، أخفى ما هو البرهان. لما أخفى القرآن ما هو البرهان لم يكن لنا سبيل إلى أن نعرف ما البرهان الذي أظهره الله عز وجل لعبده يوسف حتى انثنى عن هذا الأمر. وقد صرف الله عز وجل عنه ذلك الأمر بالكلية، ولم يكن منه هم البتة على قول جمهور العلماء. وبعض أهل العلم يقول هي خواطر دارت في خلده ثم عصمه الله، واحتج بأن الله عز وجل قال ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، قالوا هذا يحتاج إلى نوع من المدافعة. لكن الأمر لا يمكن أن يقبل جزئيا حتى لا يتهم أحد بأنه من المفسرين أو من غيره من طرق لحياة الأنبياء. ينبغي أن يعلم أن يوسف صديق وفي الذروة العليا من العفاف والطهر والنقاء، وأنه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقع منه ما يقدح في دينه ولا مثقال ذرة. زكاه الله عز وجل بقوله إنه من عبادنا المخلصين، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وإبليس يقول عن نفسه، إبليس يقول عن نفسه إن ذكر أنه ليس له سلطان، ليس له سلطان على عباد الله المخلصين. فلما زكى الله نبيه بأنه من عباد الله المخلصين انتفى تسلط الشيطان على نبي الله يوسف. ولقد شهدت المرأة أن يوسف لم يؤذيها ولا مثقال حبة خردل، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذه شهادة المرأة صاحبة القضية.